إن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه أو ينقصه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. نعم، في هذه المسألة، هذه الفائدة، يبين الإمام رحمه الله تعالى مسألة، وهي: أيهما أعظم، الأمر فعل الأمر أم ترك النهي؟ وهذا في حال التساوي في الدرجة، في حال التساوي في الدرجة، يعني مثلا فعل ركن يقابله مثلا ترك أمر يعادل هذا الركن، كأن يكون مثلا مخرج من الإسلام، في حال التساوي. أما في حال عدم التساوي فلا شك، مثلا الآن قتل النفس، من ترك قتل النفس هل تقارنه بشخص ترك واجبا من الواجبات، مثلا ترك صلة الرحم، أيهما أعظم؟ الآن في هذه الشخص، الآن نقول صلة الرحم، ترك صلة الرحم لم يفعل واجبا، وهو ماذا؟ صلة الرحم، أو ترك منهيا وهو قتل النفس، أيهما أعظم في هذه الحالة؟ لا شك أن قتل النفس، لكن في حال التساوي في الدرجة، أيهما أعظم عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن القيم: لا شك أن فعل الأمر أعظم عند الله من ترك النهي، فعل الأوامر أعظم عند الله من ترك المنهي، وذكر وجوها عدة. أول وجه هو ما ذكره سهل عبد الله تستري رحمه الله، وهو من العباد، قال: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. وأتى لنا بمثال، وهو أن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل، فتاب الله عليه. إبليس أمر فترك الأمر، هو السجود، فلم يتب الله عليه. أيهما أعظم، ذنب آدم أم ذنب إبليس؟ قالوا: ذنب إبليس أعظم من ذنب آدم، لأن ذنب إبليس من باب ترك المأمورات، وذنب إبليس من باب ترك النهيات، وذنب آدم كان الدافع له الشهوة، شهوة الخلود في الجنة. وأما ذنب إبليس فالدافع له الكبر، ولا شك أن الكبر أعظم من الشهوة، لذلك الشهوة جعلها الله في الإنسان، ولكن الله ماذا؟ وجه هذه الشهوة لأمور مباح، لأنها غريزة فطرية موجودة في الإنسان، لكن الكبر الله سبحانه وتعالى توعد من كان في قلبه ما مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فابن القيم يقول هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذكر وجوه عديدة. الوجه الأول هو ما ذكره سهل بن عبد الله رحمه الله. الوجه الثاني وهو ذكرناه الآن، أن ارتكاب النهي في الغالب مصدره الشهوة والحاجة. فمثلا السرقة في الغالب لحاجة لشهوة، وأما ترك الأمر في الغالب مصدره الكبر والعزة، كما كان في ذنب آدم وذنب إبليس. الوجه الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. لذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة أن الله يحب المأمورات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال إلى الله أحب؟ قال الصلاة على وقتها. الله يحب التوابين. التوبة ما هي؟ فعل ولا ترك؟ الأصل أنها فعل. الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فهذه كلها أفعال تصدر من العبد. أما المنهيات فقال الله فيها لا يحب، نفى الحب عمن فعل المنهي، ولم ينفي ولم يثبت الحب لمن ترك. وأضرب لك مثالا، الآن كثير من النصارى بل من البوذيين يترك كثيرا من المنهيات، والدافع في الغالب إما الفطرة وإما ما يسمى بإراحة الضمير. مثلا الظلم، يترك الظلم. كثير من الكفار يترك الظلم. لماذا؟ لأنه إذا وقع في الظلم أتاه ماذا؟ تأنيب الضمير، لأن هذا الأمر فطري. لكن هل ينفعه هذا الأمر دون فعل المأمور وهو الإيمان والتقوى والإتيان بأركان الإسلام؟ لا ينفع. المدح والذم أولا وأخيرا على ماذا؟ على فعل المأمور ولا على ترك المحظور؟ فعل المأمور. وهنا تأتي مسألة لعله يذكرها ابن القيم، أن فعل المأمور كلما زاد في قلب المؤمن هو بنفسه يجعلك ماذا؟ تترك المحظور، بخلاف ترك المحظور. كثير من الناس لا يشرب الخمر وهو كافر، لا يسرق وهو كافر، لا يزني وهو كافر، ولكن لم يفعل المأمور فما نفعه. فما نفعه. ففعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. وهنا أيضا قال ابن القيم وهو الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، فعل المأمور صلاة مقصودة لذاتها، الصيام مقصود لذاته لتحصيل الطب، الزكاة مقصودة لذاتها، الحج مقصود لذاته، الإيمان مقصود لذاته، الصبر مقصود لذاته. أما انتبه، ترك المحظور ليس مقصودا لذاته، وإنما من أجل أن يكمل ماذا؟ يكمل المأمور. الآن ترك المحظورات حتى تكمل ماذا؟ حتى تكمل الإيمان وتكمل العبادة. فمثلا الآن الذنوب تجعل الإنسان لا يخشع في صلاته، فأحيانا بعض الناس يترك الذنوب لماذا؟ حتى يخشع في صلاته، حتى يكمل ماذا؟ المأمور، حتى يكمل المأمور. فذكر الآن أربعة أوجه، ونكمل الوجه الرابع أن فعل المأمور كما قلنا مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور. ذكر ابن القيم مسألة أن الله أحيانا يقضي ويقدر ما يكرهه ويسخطه، لماذا؟ لإفضائه إلى أمر يحبه، وهو شيء من مثلا الله يقدر الدم على ابن آدم لإفضائه لأمر يحبه، وهو من فعل المأمور ما هو؟ التوبة والإنابة والدعاء، وهذه كلها مأمورات. بخلاف العكس، لا يقدر الله سبحانه وتعالى مأمورا من أجل ترك محظور، أجل ترك محظور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يوضحه الوجه الخامس إن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويفردها من الاعتدال، وحفظ القوة مقدم على الحمية، فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة، فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. نعم، وهذا وجه عظيم، وهو يقول ابن القيم فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها. ماذا نقول نحن؟ الإيمان يزيد بالطاعة، فيقوى الإيمان بفعل المأمورات. أما ترك المنهيات فهو من باب الحمية، من باب حتى تحافظ على الإيمان، حتى تحافظ على الإيمان ألا ينقص. أيهما أعظم، الذي يقوي الإيمان أو الذي يحافظ عليه؟ الذي يقوي الإيمان أعظم من الذي يحافظ عليه، ولأنه كلما قوي الإيمان كلما دفع هذه الأمور، كلما دفع هذه الأمور. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فحفظ القوة مقدم على الحمية. طيب إنسان ضعيف، ما الفائدة من الحمية؟ هل رأيت إنسان ضعيف؟ هو ضعيف أصلا، لكن إذا كان الإنسان قويا فإنه يحتاج إلى شيء يحفظ له هذه القوة حتى لا تضعف، حتى لا تضعف. لذا فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائه بخلاف ترك المنهيات. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه السادس، إن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات لم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها، لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. نعم، وهذا أمر عظيم، أن فعل المأمورات فيه حياة القلب. الآن حياة القلب وغذاء القلب في فعل المأمورات، في الإيمان وفي الصلاة، في ذكر الله سبحانه وتعالى. فعل المأمورات تكون بها حياة القلب ونعيمه وسروره ولذته. أما ترك المنهيات هي تحافظ على ماذا؟ على هذه اللذة وهذا السرور وهذا الغذاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول ابن القيم: لو ترك الإنسان جميع المنهيات ولم يؤمن هل ينفعه؟ لا ينفع. وقد ذكرت لكم أن الكفار عندهم من ترك الزنا، بعضهم لا يزني ولا يسرق ولا يظلم أحد ولا يفعل شيئا محرما البتة، ولكنه لم يؤمن، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، ذلك. لذا إنسان دائما يهتم بالمأمورات أولا. ولا يعني هذا أيها الإخوة التساهل بالمنهيات، لكن هذه مسألة يعني من باب أن الإنسان يهتم بالمأمورات أكثر، يهتم بالمأمور. لماذا؟ لأن القلب حياته ونعيمه وسروره ولذته في المأمورات، في ذكر الله سبحانه وتعالى، في الصلاة، توحيد، في الإيمان، في الصيام. هنا يحيى القلب، في الاعتكاف، في كلها مأمورات. هنا يجد الإنسان لذة، يجد السرور، يجد الأنس، بخلاف ترك المحظور. لا شك أن ترك المحظورات يحافظ على هذا الأنس وهذا السرور وهذه اللذة، لأن الإنسان قد يصلي ولكن يقع في محظورات فتنقص إيمانه، تضعف إيمانه، فلا يتلذذ في الصلاة، فالشاهد أن فعل المأمورات أعظم عند الله من ترك المحظورات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالوجه السابع، إن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج، إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي في الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. نعم، وهنا يقول ابن القيم رحمه الله أن من فعل المأمورات والمنهيات، جمع بين المأمورات والمنهيات، فهو إما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب. إنسان موحد وعنده ذنوب فهو إما ناج، يعني الله سبحانه وتعالى يطهره إما في الدنيا بالمصائب أو في القبر أو في عرصات يوم القيامة أو في النار، لكن النهاية ماذا؟ ينجو، فمآله إلى النجاة، أو ينجو مباشرة. ومن ترك المحظورات فقط فهو غير ناج، فلا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. يقول ابن القيم: فإن قيل إنما هلك بارتكاب المحظور وهلك بارتكاب الشرك، فيقال، يقول ابن القيم: لو لم يرتكب شركا، لو لم يرتكب شركا ولكنه لم يأتي بالمأمور فإنه لن يدخل الجنة، فإنه لن يدخل الجنة أبدا. لذا تبين أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحظور. وذكرنا هذا في حالة ماذا؟ في حالة التساوي، في حالة التساوي. لذا الآن شرك درجات، شرك درجات، فمن فعل مثلا شركا أصغر فلا يخرجه من الملة ما دام عنده ماذا؟ عنده التوحيد، عنده التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا أعبد ولا أعبده ولا أعبد غيره، كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال: أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي ولا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك، ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. يوضحه الوجه التاسع: إن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم، فقال موسى لأخيه: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، أفعصيت أمري؟ وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر، عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. قال رحمه الله: الوجه العاشر. نعم، وهذا الوجه يبين فيه ابن القيم، هذان الوجهان يبين فيهما ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا ترك المأمور، فمثلا قال: أنا لا أؤمن ولا أكفر ولا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد الله ولا أعبد غيره، فهو كافر. ونترك كل المحظورات لكن لم يأتي بالمأمورات فلا ينفعه ذلك، بخلاف من قال: أنا مؤمن وآمن ولكن ارتكب بعض المحظورات فإن هذا الإيمان ماذا؟ ينفعه. هذا الإيمان ينفعه، بخلاف الذي ترك كل المحظورات ولم يأتي بالمأمور وهو الإيمان. ثم يقول ابن القيم يوضحه أن الإنسان في الجميع، في حتى في ترك المحظورات يعتبر ماذا؟ يعتبر فاعلا للأمر، يعتبر أن الطاعة والمعصية تتعلقان بماذا؟ بالأمر أصلا، والنهي ماذا؟ تبعا. فالمطيع ممتثل المأمور، والعاصي ماذا؟ تارك للمأمور. إذن كله يتعلق بالمأمور. طبعا هذه المسألة يعني يقال أنها من ملح العلم، من ملح العلم، ولكن تجعل الإنسان ماذا؟ يهتم بالمأمور أكثر، أكثر من ترك المحظور، وهذا في حال التساوي، في حال التساوي. لذا أحيانا يرتكب المحظور الأدنى مثلا لتحصيل مفسدة، لتحصيل مصلحة عليا، لتحصيل مصلحة عليا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الوجه العاشر: إن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها، ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعبادة، وهي ماذا؟ وهي مأمور. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب للعبادة، وهي أمر، وهي شيء مأمور به. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يخلقوا لمجرد الترك، لم يخلقوا لمجرد الترك، وإنما خلقوا للفعل. نعم، الترك مكمل للفعل، مكمل للفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي. فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه إلا إذا تضمن أمرا وجوديا. فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به. فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. نعم. قال رحمه الله: وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر. رحمه الله الإمام ابن القيم إذا تكلم في مسألة أشبعها، في هذه المسألة ذكر 23 وجها رحمه الله في تفضيل المأمور على المنهي، في تفضيل المأمور على المنهي رحمه الله تعالى. وهذا من يعني يدل على رسوخ في العلم رحمه الله رحمة واسعة، وإمام من أئمة المسلمين الذين خدموا العلم، خدموا سنة. لذلك رفع الله ذكره كما قال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام: كل من نصر السنة كان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وكل من خذل السنة كان له نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر.

قال: فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. وقول القاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعها فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن ترك المحظورات هو أصلا عبارة عن فعل، هو يرجع إلى شيء مأمور به. وهو ماذا؟ لو أن إنسانا ترك محظورا ولم يحتسب الأجر في هذا، هل يؤجر؟ لا يؤجر. فترك المأمور فترك المحظور مرتبط به مأمور، وهو ماذا؟ وهو النية. والابتعاد عن هذا الذنب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الكف فلا يحمد الإنسان. ذكر ابن القيم ذاك الرجل المجبوب هل يحمد على ترك الزنا؟ هو لا يستطيع الزنا أصلا. الأخرس هل يثنى عليه بترك الغيبة؟ إذن ترك المحظور هو مرتبط بمأمور، ترك المحظور هو مرتبط بمأمور وهو النية. لذا يحاسب الإنسان على هذه النية، يحاسب الإنسان على هذه النية. لذلك قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالقاتل والمقتول في النار لماذا؟ لهذه النية، لهذه النية التي وقعت منه. لهذه الشاهد أن المطلوب بالنهي هو ماذا؟ هو فعل الضد. إذا كان المقصود بأن النهي هو فعل الضد، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا يقال أيضا نعم، يقال نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور، فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء. هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو نهي عن ضده من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن النهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. نعم، يقول: الفعل والكف كلاهما أمر وجودي وليس عدم، فالعدم لا يحمد الإنسان عليه، وإنما يحمد على ماذا؟ على الوجود. فالآن تركك للزنا إن احتسبت الأجر، طبعا تركته ولم تبالي، هذا عدم فلا تحمد عليه. تركك شرب الخمر هذا عدم لا تحمد عليه، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أتيت بالكف، يعني احتسبت الأجر في هذا، احتسبت الأجر في هذا، فهنا تحمد. فيكون الكف الآن ماذا؟ أمر وجودي فيدخل في المأمور، فيدخل في المأمور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع عشر: إن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن لم يتضمن ثبوتا، فإن النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح، فإذا تضمن ثبوتا صح المدح به كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السنة والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرد بالكمال والألوهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمن لعظمته وأنه أجل من أن يدرك وإن رأته الأبصار، وإلا فليس في كونه لا يرى مدح بوجه من الوجوه، فإن العدم المحض كذلك. وإذا عرف هذا فالنهي عنه إن لم يتضمن أمرا وجوديا ثبوتيا لم يمدح بتركه، ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأمر والنهي نظيره النفي والإثبات، النفي والإثبات، فهل النفي المحض فيه مدح؟ يعني أضرب لكم مثالا برجل أريد أن أنفي عنه صفات، أقول هو ليس قصير وليس بخيل وليس ضعيف وليس هذا ليس فيه مدح إلا إذا ماذا؟ إذا كان هذا النفي يقتضي ماذا؟ إثبات الضد، إثبات الضد. أما فقط يقول ليس قصير، هو قد يكون يعني متوسط الطول، قد يكون طويل طولا أصلا، هذا الطول يكون فيه ذم. وقل ليس ضعيف أو ليس نحيل، قد يكون جسمه طيب وقد يكون عنده سمنة مفرطة، فهل السمنة المفرطة مدح؟ لا. فالنفي المحض ليس مدحا إلا إذا اقتضى كمال الضد، كما هو حال النفي الوارد في حق الله سبحانه وتعالى. فنفي النسيان وما كان ربك نسيا فيه إثبات ماذا؟ كمال العلم لله سبحانه وتعالى. النفي اللغوب والتعب والإعياء هذا مستلزم ماذا؟ كمال القوة والقدرة، هذا في حق الله. لذا في الغالب أن النفي يأتي في القرآن والسنة مجملا والإثبات مفصلا في حق الله سبحانه وتعالى. فالنفي مجمل إلا في حالات ولأغراض، فمثلا وما مسنا من لغوب أتى لعقيدة عند اليهود، قالوا أن الله لما خلق السماوات والأرض استراح يوم السبت، تعب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فاستراح يوم السبت، فنفى الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة بقوله وما مسنا من لغوب، خلقنا الله خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام وما مسه، فهذا يدل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. كذلك لما أصبح النوم في حق الإنسان كمال، هل النوم في حق الإنسان كمال ولا نقص؟ كمال. الذي لا ينام مريض، الذي لا ينام مريض، فنفى الله عنه هذا الذي يعتقده بعض الناس في الإنسان، نفى الله عنه لا تأخذ سنة ولا نوم، وهو مقدمة النوم، مقدمة النوم، وهذا يدل على كمال قيوميته سبحانه. الولد الآن بالنسبة للإنسان كمال، العقيم يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقصا. فنفى الله سبحانه. كذلك اليتيم يعتبر ماذا؟ أو الذي ليس له أب وليس له أم يعتبر ماذا؟ ناقصا. فنفى الله صاحبا الولد سبحانه وتعالى. فالشاهد أن يقول ابن القيم الأمر والنهي، لكن تجد صفات الكمال وهي الصفات الإثبات، الله رحيم، الله رؤوف، الله ودود، الله سبحانه وتعالى كريم، الله قوي عزيز جبار متكبر، كل هذه صفات إثبات، صفات إثبات. لذا جاء التفصيل في الإثبات، لماذا؟ لأن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم يعني الأمر والنهي قريب من النفي والإثبات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس عشر، إن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مثل واحد، وهذا يدل على أن فعل ما أمر به أحب إليه، أن فعل ما أمر به أحب إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويا. نعم، وهذا وجه جميل. الله جعل فعل المأمورات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بخلاف ترك المنهي، بخلاف ترك المنهي، إلا إذا اقترن معه فعل مأمور، إلا إذا اقترن معه فعله مأمور، وهذا يعني ملحظ طيب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الوجه السادس عشر، إن المنهي عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل في الوجود سواء نوى ذلك أو لم ينوه، وسواء خطر بباله أو لم يخطر، فالمقصود أن لا يكون. وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقرب به نية وفعلا. وسر المسألة أن وجود ما طلب إيجاده أحب إليه من عدم ما طلب إعدامه، وعدم ما أحبه أكره إليه من وجود ما يقيضه، ومحبته لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه. نعم، وهذا الوجه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الآن ترك المنهي لا يشترط فيه النية، لا يشترط فيه النية، وأما فعل المأمور لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية، وإلا لا يعتبر هذا الفعل، لا يعتبر هذا. الآن ترك مثله الآن إزالة النجاسة، يعني الصلاة في النجاسة ارتكاب محظور، إزالة النجاسة من الثوب، لو وأنت تمشي كان على ثوبك نجاسة فجاءك المطر فغسل النجاسة، هل يصح أن تصلي؟ يصح. أما المأمور وهو الوضوء أو الغسل، وأنت نائم عليك جنابة أتتك سحابة فغسلت، قمت فإذا أنت قد اغتسلت، هل يصح الغسل إذا لم تنوي؟ لا يصح الغسل، لا يصح، لابد فيه

والضمان الوارد. وقد ضرب سبحانه وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بتوبة العبد مثلا ليس في المفروح به أبلغ منه. وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره. وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحب أحب إليه من فوات كل فرد مما يكرهه، حتى لا تكون ركعة الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم. وإنما أراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات، كما إذا فضل الذكر عن الأنثى والإنسي على الملك. فالمراد بالجنس لا عموم الأعيان. والمقصود أن هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدل على أن هذا المأمور أحب إليه من فوات المحظور الذي لا تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها. فإن قيل إنما فرح بالتوبة لأنها ترك للمنهي فكان الفرح بالترك، قيل ليس كذلك، فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح، بل ولا الثواب ولا المدح. وليست التوبة تركا، وإن كانت ترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي يتضمن إقبال التائب على ربه وإنابته إليه والتزام طاعته. ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه، لهذا قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فالتوبة رجوع عما يكره إلى ما يحب، وليست مجرد الترك. فإن من ترك الذنب تركا مجردا ولم يرجع عنه إلى ما يحبه الرب تعالى لم يكن تائبا. فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الوجه، يقول أن هذه المحظورات فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها ويتجاوز عنها، هذه المنهيات سريعة الزوال إذا فعل الإنسان أمرا مأمورا به يحبه الله سبحانه، كالتوحيد والتوبة. فإذا وجد التوحيد الذي هو مأمور قد تزول جميع هذه المحظورات، فدل على أن المأمور أعظم من المحظور. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى قدر ما يبغض ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليه ما يحبه ويفرح به من المأمورات. قدر الذنب على الإنسان لماذا؟ حتى يتقرب العبد إلى ربه بالتوبة والاستغفار والإنابة. فالله سبحانه وتعالى يفرح بفعل المأمور وهو ماذا؟ وهو التوبة. فالتوبة مأمور مع وجود كثير من المنهيات، ارتكاب كثير من المحظورات، فعلى أمرا واحدا مأمورا به ففرح الله به فرحا عظيما. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم فقد راحلته عليها طعامه وشرابه، وهذا من رحمته. وكما ذكرنا قبل قليل أن فعل المأمورات من باب الرحمة، وترك المحظورات يترتب عليه ماذا؟ الغضب. ورحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. إذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود بهذا، يقول ابن القيم كما ذكرناه في بداية، المقصود الجنس. فيقول ابن القيم ركعتا الضحى هذا مأمور به، يقول ابن القيم لا تكون هذه أفضل من فوات قتل المسلم، المأمور به وهذا منهي عنه الآن، لكن المقصود بماذا؟ الجنس، وذكرناه في بداية الدرس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الوجه العشرون: إن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال في حق الكفار: أموات غير أحياء. وقال: إنك لا تسمع الموتى. وأما المنهي عنه فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت. فإن قيل: ومن المنهي عنه ما يوجب الهلاك وهو الشرك، قيل: الهلاك إنما حصل بعدم التوحيد المأمور به الذي هو به الحياة، فلما فقد حصل الهلاك، فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. نعم، يقول ابن القيم هذه فائدة عظيمة، أن المأمور إذا فاتت الحياة مطلوبة للعبد، لأن العبد حياته بالإيمان، حياته بالطاعات، حياته بالتقوى، فإن فقد الإيمان مات، إن فقد التقوى مات، فحياة الإنسان بالطاعة. فيقول ابن القيم رحمه الله: والله وصف الكفار بأنهم أموات غير أحياء. وصف الله سبحانه وتعالى أيضا قال: فإنك لا تسمع الموتى، فجعلهم الله أمواتا. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بماذا؟ بالوحي الذي فعله وهو الإيمان، والإيمان من باب فعل ماذا؟ المأمور، من باب فعل المأمور، بخلاف المحظور. إذا ارتكبه الإنسان فتبقى الحياة موجودة وإن كان مريضا، وإن كان مريضا. يقول ابن القيم: فإن قال أحدهم الشرك محظور فيقضي على هذا الإيمان، فيقال: الشرك هذا أذهب المأمور وهو ماذا؟ وهو التوحيد. فلا يجتمع المأمور والمحظور سويا، وهو الشرك والتوحيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا وجه حاد وعشرون في المسألة، وهو أن في المأمورات ما يجب فواته الهلاك والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك. نعم، يقول: في المأمورات إذا فات الإنسان الإيمان، فاته التوحيد، وفاتته الصلاة، شخص لا يصلي أبدا، هذا يوجب ماذا؟ الشقاء الدائم، الشقاء الدائم. وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك، ما عدا ماذا؟ ما عدا الشرك، ولكن الشرك الأكبر. ولكن كما ذكرنا أن الشرك الأكبر في الغالب أنه يقتضي ماذا؟ يقتضي إذهاب المأمور وهو التوحيد. نعم، بسم الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني والعشرون، إن فعل المأمور يقتضي ترك النهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومجرد ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. قال: نعم، يقول ابن القيم: فعل المأمور يقتضي ترك المنهي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كمل الإيمان نهاك عن الزنا، إذا قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكلما كمل الإيمان كلما نهاك عن المحظور، ولا عكس. ذكرنا لكم أن هناك كفار لا يزنون ولا يشربون الخمر ولا ولا ولا ولا وعندهم، ولكن لم يثبت لهم ذلك العكس وهو الإيمان. لكن الإيمان كلما كمل وكلما فعل الإنسان المأمورات كلما ابتعد عن المحظورات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث عشر، إنما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات فمتعلق بمفعولاته. وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان. فنقول: المنهيات شرور وتفضي إلى شرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات، والخير بيديه سبحانه، والشر ليس إليه، فإن الشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو من المفعولات مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سبحانه فليس بشر من هذه الجهة. فغاية ارتكاب المنهي أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في نفسه ليس بشر. وأما فوات المأمور فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشر، وكلما كان المأمور أحق إلى الله سبحانه كان الشر الحاصل بفواته أعظم كالتوحيد والإيمان. وسر هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه والمنهي مكروهه، ووقوع محبوبه أحب إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه، والله أعلم. نعم، هذا الوجه عظيم جدا، وهو أن ما يحبه من المأمورات فهو متعلق بصفاته. انتبه الآن، فعل الطاعات متعلق بصفات الله سبحانه ومتعلق بذاته، فيفعل الإنسان الطاعات أولا حبا في الله، ويفعل الطاعات شكرا لله لأن الله خلقه ورزقه، فمتعلق بصفاته فعل الطاعات. أما انتبه، ترك المحظورات متعلق بآثار أفعاله. لماذا ترك الزنا حتى لا يدخل النار؟ خوفا من آثار فعل الله وهو خلق النار. فلذلك الآن هنا مسألة عظيمة، الحب ذكر من شروط لا إله إلا الله، ولم يذكر الخوف والرجاء. السبب في ذلك أن الحب مقصودا لذاته، أما الخوف والرجاء هو لمفعولات الله، فأنت خاف لماذا؟ حتى لا يعذبك الله سبحانه، وترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن الحب مقصود لذاته، فغالبا انتبه المأمورات متعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى، أما المحظورات فهي متعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. وجه أخير نزيد وهو الرابع والعشرون، أن المأمورات لا بد للإنسان أن يأتي بها بخلاف ارتكاب المحظورات. أضرب لك مثالا في الصلاة، الوضوء من باب المأمورات والمحظورات. المأمورات وإزالة يعني وقوع النجاسة على الثوب أو على البقعة أو على المكان الذي تصلي فيه، هذا من باب المحظورات، وإلا المأمورات محظورات. إنسان صلى بدون وضوء، وإنسان صلى وعليه نجاسة، بعد الصلاة جاءنا رجل قال صليت ونسيت أن أتوضأ، وشخص قال صليت ونسيت أن علي نجاسة، من الذي يعيد؟ الذي لم يتوضأ، لأنه ترك مأمورا. أما الذي ارتكب مأمورا فصلاته صحيحة، فدل على أن المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. مبنى الدين على قاعدتين، الذكر والشكر، والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعمة جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده، فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه على خلقه. نعم، هذا فصل عظيم يذكر فيه أمرين عظيمين بهما حياة القلب، ألا وهما ذكر الله وشكره. وقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الألسنة مغاليف القلوب، لأن الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، وهنا هذه المحبة متبادلة بين الله وبين العبد، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا أحبك الله جعل في قلبك محبته، أما دعوى المحبة كل يدعي المحبة، ولكن المحبة الحقيقية هي المستوجبة لذكر الله وشكره. فالله يحب الذاكرين سبحانه وتعالى، فكلما أكثر من ذكر الله، كلما أكثر الإنسان من ذكر الله فإن الله يذكره، وكفى بك شرفا أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا أوصاه قال: لا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لماذا؟ لعظمة هذه الأمور، وهي الذكر وشكر الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن القيم: ليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر الحقيقي هو ما ذكره اللسان وتواطأ عليه القلب واللسان، يكون باللسان والقلب. بعض الناس استغفر الله هو مأجور، لكن الذكر المثمر الذي ينفع الإنسان هو ما تواطأ عليه القلب واللسان. ما معنى استغفر الله؟ تقول استغفر الله وأنت مقيم على الذنوب، تقول استغفر الله وأنت لم يأتي في بالك أنك تسأل الله مغفرة ذنوبك. ما معنى الحمد لله؟ كريم الناس يقول سبحان الله، ما لا يدري ما معنى سبحان الله، أنها تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن نقص في صفات الكمال، وتنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. من منا عندما يقول سبحان الله يستشعر هذه المعاني؟ من منا عندما يقول الله أكبر يستشعر أن الله أكبر من كل شيء؟ لذا شرع لنا في بداية الصلاة أن نقول الله أكبر. لماذا تقول الله أكبر هنا؟ أن الله أكبر من كل شيء، إذن أضع الدنيا وراء ظهري وخلف ظهري، لأن الله أكبر من كل شيء، فأنا أقف بين يدي الكبير سبحانه وتعالى، فكيف يلتفت قلبي إلى أمور صغيرة وأنا أقف بين يدي الكبير سبحانه وتعالى؟ هل نستشعر هذا؟ لو استشعرنا الذكر عندما نذكر الله، نحن أكثر الناس ما شاء الله معه عداد التسبيح وإن كان فيه ما فيه، ولكن تجد لا يؤثر على الإنسان ولا يؤثر على حياته، لأنه فقط ذكر في اللسان. الذكر الذي يؤثر في الإنسان ويغير حياته ويجعل حياته نعيم ولذة وأنس وسرور. الذي يقول أحدهم: الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. الذكر هذا هو الذكر الذي تواطأ عليه القلب واللسان، والذي يتضمن ذكر أسماء الله وذكر صفات الله وذكر أمره وذكر نهيه. استشعر هذا الأمر، استلزم معرفة الله والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جماله سبحانه وتعالى ثناء عليه. عندما تقول الحمد لله، من منا عندما يقول الحمد لله يستشعر أن كلمة الحمد لله هي الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال مع المحبة والتعظيم؟ من منا يفعل؟ لذا لابد، وهذا أيها الإخوة يحصل بالمجاهدة، لابد أن تجاهد نفسك على أن تحيي قلبك بالذكر. عندما تقول سبحان الله سبحان الله استشعر تنزيه الله سبحانه وتعالى، وهذا التنزيه أيضا يقتضي كمال الضد. وعندما تجمع بين سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، فيجعلك ماذا؟ تستشعر أن هنا تنزيه وهنا ثناء على الله سبحانه وتعالى، وتستشعر من وصف الله بالولد والصاحبة فتنزه الله عن ذلك، تستشعر أعداء الله الذين وصفوا الله بأمور فتنزه الله عن هذه الأمور، كما وصفته اليهود عليهم لعائن الله تترى بالفقر، قالوا إن الله فقير، بأن الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما، فتنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، تنزه الله عن اللغو، عن النوم، عن السنة، عن الظلم، كلها في سبحان الله. لابد الإنسان يجاهد نفسه على هذه الأمور، ولا يكون فقط باللسان. ذلك يقول ابن القيم: وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. لعلنا نقف الشكر نجعله في درس قادم، فأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، وصلى الله وسلم على نبينا.